أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها حقا وعد الله حقا. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثقيلا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا سندخلهم جنات فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل ولا يجد نجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ قليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وكان الله بكل شيء محيطا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألزمها تقواها. صدق الله العظيم.